إذا كان بيحلم أنه يبقى شيخ رسم ملابس غطرة حمراء وشاي الكتب ورسم نفسه. إذا كان بيحلم أنه يبقى لابس الجرافطة والبدلة والنظارة والعربية هو رسم صورة لنفسه بيحلم بيها أنه يكونها وعاش حياته، يركع ويسجد للصورة. واضح؟ عايش حياته بينفذ الصورة اللي بيحلم بيها. فتلاقيه إذا حفظ قرآن مش بيحفظ لله، بيحفظ لأن الصورة دي لازم يبقى حافظ قرآن. إذا صلى في مسجد أو بنى مسجد، هو مش بنى مسجد لله ده، لأن الصورة دي لازم يبقى عنده مسجد. هو إذا تصدق او اكرم فقير او التزم بالدين او صاحب، هو عمل كده فقط لنفسه لا لله، فهو عبد نفسه لا عبد الله. كتير رددت عليك السؤال ده وعايز اسمع منك اجابة الليلة. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل نحن قوم نعيش لله أم أننا نعيش لأنفسنا؟ عايش لله ولا لنفسك وشهواتك وأهواءك وحظوظ نفسك ولمراتك وولادك وشركتك ومظهرك بين الناس وعيالك وأصحابك والمنصب اللي انت بتحلم بيه والمرتبة اللي انت بتتمناها؟ عايش لله ولا لغير الله؟ اوعى تكذب. الذي يعلم حقيقتك الله، والذي يريد ذلك منك الله، فلا تخادع الله ولا تمكر على الله. اصدق وتب. إن من أعظم النعم التي أكرمنا الله بها نعمة الإمهال. نعمة إيه؟ يعني إيه نعمة الإمهال؟ إن ربنا صابر عليك لحد دلوقتي. نعمة الإمهال إن ربنا حليم صبور، أعطاك فرصة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف وألفين وخمس ثلاث، وما زال ربنا الصبور الحليم صبر عليك. لسه قدامك فرصة لحد دلوقتي إن أنت برضو ممكن تتوب. ويا ما ناس غيرك أخذوا. لسه امبارح كنت بقرا قصة واحد كان ظالم. اللهم أهلك الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك أن تعود أيام الظلم مرة أخرى، اللهم لا تعد عهدهم، اللهم كدهم وامكر بهم واصرف عن المسلمين أذاهم، اللهم اخزلهم، اللهم امقتهم، اللهم اهزمهم، اللهم وفق عبادك الموحدين، اللهم اذن لشريعتك أن تحكم يا رب العالمين. كنت بقرأ قصة واحد من الظالمين القدام، يوم رئيسه قلب عليه